فكان فتحا مبينا ويوما عظيما مشهودا. أعاد الله فيه للمسجد الأقصى كرامته، وكسرت فيه الصلبان، ونودي فيه بعد النواقيس بالأذان، وأعلنت فيه عبادة الواحد الديان. ثم إن النصارى لعنهم الله ودمرهم، أعادوا الكرة على المسلمين، وضيقوا على الملك ابن أخي صلاح الدين، فصالحهم على أن يعيد إليهم بيت المقدس ويخلو بينه وبين البلاد الأخرى، وذلك في ربيع الآخر سنة 626. فعادت دولة الصليب إلى المسجد الأقصى مرة أخرى، وكان أمر الله قدرا مقدورا وحتما مفعولا. واستمرت أيدي النصارى عليه حتى استنقذه منهم الملك الصالح أيوب 642، وبقي في أيدي المسلمين. وفي ربيع الأول من عام 1387 احتله اليهود أعداء الله ورسله بمعونة أوليائهم من النصارى. اللهم لعن الجميع ودمرهم تدميرا يا رب العالمين. احتله اليهود أعداء الله ورسله بمعونة أوليائهم من النصارى. وفي عام 1396 أصدروا حكما كما أسلفنا بجواز تعبد اليهود في المسجد الأقصى. وفي عام 1406 دخل المسجد الأقصى جماعة من هيئة حكومة اليهود، البرلمان الذي يسمونه الكنيسة، وطافوا به. لكننا نعلم أنهم مصرون على احتلالهم للمسجد الأقصى، ولقد قالت رئيسة وزرائهم حين احتلالهم له فيما بلغنا، قالت: إن كان من الجائز أن تتنازل إسرائيل عن تل أبيب، فليس من الجائز أن تتنازل عن أورشليم القدس. أقول: نعم، لن يتنازل اليهود عن القدس إلا بالقوة، ولا قوة إلا بنصر من الله عز وجل، ولا نصر من عند الله إلا بنصر دينه. هكذا يقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. إن نصر الله عز وجل لا يكون إلا بعبادته والتمسك بشريعته ظاهرا وباطنا، والاستعانة به، وإعداد ما أمر به من القوة المادية والمعنوية بكل ما نستطيع، ثم القتال من أجل أن تكون كلمة الله هي العليا. أيها المسلمون، أما أن نحاول طرد أعداء الله من بلادنا ثم نسكنهم قلوبنا بالميل إلى منحرف أفكارهم والتلطخ بسافل أخلاقهم، أما أن نحاول طردهم من بلادنا ثم يلاحقهم رجال مستقبل أمتنا يتجرعون أو يستمرئون صديد أفكارهم ثم يرجعوا يتقيؤونه بيننا، أما أن نحاول طردهم من بلادنا ثم نستقبل ما يرد منهم من أفلام فاتنة وصحف مضلة، أما أن نحاول طردهم من بلادنا ونحن نمارس هذه الأمور فإن ذلك من محاولة الجمع بين النقيضين، وكل من حاول ذلك فقد سلك مسلكا غير سليم. أيها المسلمون، إن الفجوة بيننا وبين النصر واسعة إن سلكنا هذا المسلك، لأن للنصر شروطا لن يتحقق بدونها، اسمعوها من قول من بيده ملكوت السماوات والأرض وبأمره النصر والخذلان. يقول الله تعالى: ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. أيها المسلمون، من الذي ينصر الله؟ استمع إلى الجواب من كلام الله: الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. نعم، المستحقون للنصر هم الذين إن مكنهم الله في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. لا يحملهم التمكين في الأرض على الأشر والبطر، وإنما يحملهم على الصلاح والإصلاح. فاتقوا الله أيها المسلمون، وأنيبوا إلى ربكم، وأقيموا شريعته، وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. اللهم إنا نسألك في مقامنا هذا أن تنصر المسلمين المجاهدين في سبيلك في كل مكان، وأن تطهر المسجد الأقصى من اليهود والنصارى والمنافقين، وأن تجعلنا من أوليائك المتقين وحزبك المفلحين الغالبين يا رب العالمين. اللهم أصلح لنا ولاة الأمور، ويسر لنا كل عسير، واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين، إنك أنت الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر، وأشكره وقد تأذن بالزيادة لمن شكر، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولو كره ذلك من أشرك به وكفر، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد البشر الشافع المشفع في المحشر، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه خير صحب ومعشر، وعلى التابعين لهم بإحسان ما بدا الفجر وأنور، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا أيها الناس، لا يخفى علينا جميعا هذا التحرك الذي حصل من الفلسطينيين في الأرض التي تحتلها اليهود. لا يخفى علينا ما حصل منهم وما حصل عليهم، فلقد سمعنا أنهم يدفنون الشباب وهم أحياء، وسمعنا أنهم يكسرون أيدي الناس وأرجلهم تكسيرا، لا يقتلونهم فيستريحوا، ولكن يعذبونهم هذا التعذيب البشع الوحشي الذي لا يقره أحد من الناس. وبناء على ذلك فإننا قد سمعنا أن هؤلاء الذين يكافحون اليهود الآن يكافحونهم باسم الإسلام لا باسم القومية، وإذا كان الأمر كما سمعنا فليبشروا بالنصر، لأنه لا نصر إلا لمن يقاتل لتكون كلمة الله هي العليا، فمن قاتل لتكون كلمة الله هي العليا أعلاه الله بكتابه، أعلاه الله تعالى لتكون كلمة الله هي العليا. أما القومية والعصبية والأرضية والوطنية فإنها لا تحرك ساكنا، وليست من أسباب النصر الوارد في الكتاب والسنة. وبناء على ما سمعنا من أن شبابهم صاروا يتلقفون الأشرطة الدينية والكتب الدينية ويقرؤونها ويحرصون على سماعها، فإن هذا يبشر بالخير. نسأل الله تعالى أن يردهم ردا جميلا إلى الإسلام، وأن يجعل قتالهم من أجل إعلاء كلمة الله، وأن ينصرهم على عدوهم. وإذا كان هذا هدفهم كان من الواجب على المسلمين معونتهم. ولقد وردنا من الأوقاف كتاب ذكروا فيه أنه شكل في الرياض هيئات لجمع التبرعات لهم، لعل الله أن ينصرهم وينقذهم. فمن كان منكم ذا سعة فإن البذل في هذا من الأمور التي ينفعه الله بها، ما داموا يقاتلون لتكون كلمة الله هي العليا. أيها المسلمون، إن الإنفاق في سبيل الله سواء كان من أجل الفلسطينيين الذين يقاتلون لله، أو كان من أجل الأفغانيين الذين يقاتلون لله، فإن ذلك مخلوف على صاحبه ومضاعف له، لقول الله تعالى: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين.